السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الندى، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم وبركاته يا شيخ. نعم. بالله عليك شيخ، إجالي إليه لأولادي وربنا يهديهم ويصلح لهم. الله يوفقنا وإياك وذريتك وذريتنا وذريات المسلمين والمسلمات. وقناة الندى ربنا يفك الكرب إن شاء الله، يوفقنا الله وقناة الندى والعاملين عليها. بص يا شيخ، عندي أكثر من سؤال عايز أسأل حضرتك دلوقتي. أنا بصلي ورا زوجي التراويح. هو حافظ 10 أجزاء، بس هو عنده أخطاء لغوية وأخطاء في التشكيل. أنا ممكن إن أنا أمسك مصحف أحطه على يعني على حامل وأنا وراء أنا وأولادي، وإن أنا مثلا أرد في الأخطاء مثلا؟ ده السؤال الأولاني. الحمد لله والصلاة. ماشي طيب، صلي أكمل بيت. ماشي، بص حضرتك عايزة أعرف، إحنا لينا واحد زميلنا في الشغل بيشتري مثلا حاجات بيتملكها بعد كده بيبيعها لنا بالتقسيط. فهل السعر ده صح ولا سواء كانت مستعملة أو جديدة؟ يعني هو بيتملكها بناء على طلبكم ولا لا؟ يعني مثلا زوجي عايز مثلا كاوتش العربية، فبيقول له أنا عايز مثلا سردتين كاوتش العربية، فبيجيبها له وبعد كده بيبيعها له بالتقسيط، يتملكها وما بيروحش معاه في المكان اللي هو بيروحه. يعني هو يعني إلى حد ما يعني ربنا نحسبه على خير. يعني والله البعد عن هذه المعاملة أولى. ما تنفعش خالص يعني. البعد عنها أولى، لأنها حيلة من حيل الربا. وبدل ما يسلم لزوجك الفلوس نقدا، يسلمها له في صورة سيارة ملزمه بشرائها قبل أن يشتريها. البعد عنها أفضل. يعني كده فيها شبهة. الله يسلمك. طب بالله عليك، معلش عشان أنا مش هسمح حضرتك يرد عليها بالنسبة للصلاة وراء زوجي. امرأة تصلي خلف زوجها وزوجها ضعيف في القراءة وضعيف في الحفظ، وتضع حاملا أمامها في صلاة الليل، ليست الفرائض، في صلاة الليل تتابع مع زوجها القراءة، إن أخطأ ردته. أقول بالله تعالى التوفيق، هذه المسألة محل اجتهاد. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نابه شيء في صلاته فليسبح، إنما التصفيق للنساء. وهذا على ما هو مفهوم في باب حضور النساء الصلاة خلف رجل أجنبي وفي جمع من الناس، فصوتها حينئذ لا ترفعه. لكن محل الاجتهاد هو كونها تصلي مع زوجها في البيت فقط أو مع أولادها وبناتها، فلا يسمعها رجل أجنبي، فهل يجوز هذا أن ترد زوجها إذا أخطأ؟ وهل يجوز لها أن تحمل مصحفا أو تضعه على حامل وتقلب صفحاته كي تتابعه إذا أخطأ؟ هذه مسألة محل اجتهاد، وأرى قوة الوجهين في هذا الصدد، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من فضلك، حالة واحد ما نلحقش نعم الفجر، في حالة لما الواحد ما نلحقش يصلي الفجر ويصليه بعد الشروق، يستوجب يصلي ركعتين السنة ولا يصلي ركعتين الصبح بس، ولا يصلي السنة والصبح؟ عفوا، يستوجب، ما تعرفي معنى يستوجب؟ يعني ممكن السائلة تقول إنها صلت الصبح بعد طلوع الشمس أو ستصلي الصبح بعد طلوع الشمس، هل يستوجب هذا أن تصلي السنة؟ فأقول معنى كلمة يستوجب غلط في هذا الموطن، لأن السنة ليست بواجبة. لكن إذا سألت هل يجوز لها أو هل يستحب لها أن تصلي السنة قبل صلاة الصبح وكل ذلك بعد طلوع الشمس، نعم يستحب لها ذلك، فصياغة أخرى للسؤال: شخص نام عن الفجر حتى طلعت الشمس واستيقظ، هل يصلي السنة والفرض بعدها أم يقتصر على الفرض؟ الأفضل والأحب أن يصلي السنة ثم يتبعها بالفرض. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر فنام مع أصحابه ما يقضهم إلا حر الشمس، فصلى لما استيقظ نفل وصلى الفريضة، والله أعلم. السلام عليكم. ولتحرر لفظة النافلة أيضا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. محمود سمع عليك مصطفى. اتفضل يا محمود. أصلك الله يا رب. يجوز تكرار كفارة الصيام للنفس المسكين إذا الواحد ما عرفش غيره؟ هل يجوز لشخص عليه كفارة إطعام مساكين أن يكررها لمسكين واحد؟ لا بأس بذلك. هل تختلف عن كفارة اليمين؟ يعني شخص مثلا يرى أن يفعل فعل أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما أسن كان يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا، فيسأل السائل هل يجوز نفس المسكين أطعمه كل يوم؟ نعم يجوز هذا، ليس ككفارة اليمين. كفارة اليمين منصوص عليها إطعام 10 مساكين، لكن هذه لا، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هل يجوز ان انا اصلي صلاة الضحى بعد الظهر او بعد العصر لو فاتتني؟ يعني هل يجوز لها ان تصلي صلاة الضحى اذا فاتتها لعذر بعد صلاة الظهر او بعد صلاة العصر؟ نعم يجوز، لعموم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها، وصلاة النكرة هنا، فليصليها إذا ذكرها وتلا وأقم الصلاة لذكري. ويستدل أيضا بقول الله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فمن أراد أن يتعظ يتعظ بالليل والنهار، ومن أراد أن يقدم شكرا فاته بالليل فليقدمه نهارا أو العكس، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أنا الشيخ بسأل بس على طواف الوداع. إيه. السنة كنا بنحج وكده، فكنا المفروض نمشي الساعة 9 الصبح من فندق، فطفنا بالليل بسبب إن إحنا أدقنا صارين فخوفنا نروح علينا نومة، فما نلحقش نطوف طواف الوداع فطفنا بالليل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد يسأل عن طواف الوداع، ونسأل الله أن يرد إلينا بيوته ردا جميلا، وأن يردنا إليها ردا جميلا. يسأل عن طواف الوداع. في العام الماضي كانت رحلتهم ستتحرك 9 صباحا، فطافوا طواف الوداع من الليل خوفا من الازدحام أو خوفا من أن يضيق بهم الوقت. لا بأس بهذا للاضطرار، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السؤال الأول: هل صلاة الفجر بعد طلوع الشمس بعد قضاء؟ نعم. نعم. يسأل هل صلاة الفجر بعد طلوع الشمس تعد قضاء؟ نعم تعد قضاء. السؤال الثاني: فضل ليلة القدر. نعم. الحديث اللي وارد من سوء عن السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ليلة القدر: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. والسؤال الاخير بارك الله فيك: هل العلامات اللي وارده في شهر ليله القدر اما يعني ليلتها تكون صافيه وعن الشمس تطلع صافيه هل أدر على ما تسابق على سطح ذهن ليلة القدر؟ يسأل عن دعاء أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إذا وافقت ليلة القدر يا رسول الله؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ومن طريق عبد الله بن بريدة عن عائشة ولم يسمع منها فهو منقطع الإسناد، إلا أن كثيرا من العلماء يعتمدونه في فضائل الأعمال لكن كسند في انقطاع. يسأل عن علامات ليلة القدر، أكثرها لا يثبت، أما حديث أنها تطلع صبيحتها بيضاء فثبت، لكن هل هذا كل عام أو في العام الذي ذكر به النبي فقط؟ أكثر من قول للعلماء والله أعلم. السلام عليكم. نعم. وعليكم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله. أحمد الملكي من مرسى مطروح بحضرتك. تفضل يا أحمد الملكي من مرسى مطروح. جزاك الله خيرا. وياك. كل عام وسعتك بخير إن شاء الله. وأنت طيب الله يحفظك. يا عم الشيخ، الذي يعني سؤال، هل يجوز أن للمرء أن يختم ختمة من القرآن لوالديه؟ لأحد والدي يعني، أو أن يخصص لكل منهما ختمة؟ هل يجوز للشخص أن يخصص ختمة للقرآن لوالديه أو لأحدهما؟ لم يرد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرد أنه قرأ القرآن وخصص الثواب لأي شخص. وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. ألو. نعم. لو سمحت يا شيخ، ينفع له لو رحت عند دكتور وكشف عن عوراته فالصيام صحيح ام فيها؟ ذهب لطبيب وكشف عن عورته لضرورة. هل هذا يؤثر على صيامه؟ لا يؤثر على صيامه، الصوم صحيح. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ، كنت عايز اسال عن حماية وحماتي مش بيكلموني في رمضان، فانا ايه عليا بالظبط يعني؟ حماك وحماتك لا يكلمونك في رمضان، فماذا عليك؟ صليهم وينقطعوك، فخيرهم الذي يبدأ بالسلام. السلام عليكم. وعليكم فضيلة الشيخ. نعم. لي ثلاث أسئلة يا صاحب فضيلة الشيخ. تفضل. حكم إخراج زكاة الفطر حكمان، خاصة اللي دولك الفقراء بيشتكوا من كثرة الأطعمة عندهم وبيبيعوهم عندنا في قريتنا بثمن بخس. السؤال الثاني حكم صلاة الجمعة في المنزل. السؤال الثالث حضرتك حكم سجود تلاوة وما يقال في سجود التلاوة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يسأل الأخ عن إخراج زكاة الفطر مالا. يرى جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة المالكية والمذاهب الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة أنها لا تجوز مالا ولا قيمة عموما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من طعام أو صاعا من زبيب. الحناف الذين يجوزون ورأي الجمهور أسلم لدينك، أما كون الفقير يتعلل أن عنده رز كثير هذه مشكلته هو، إلا إذا وكلك وقال بيع لي رزي، فلا، أنا أنصح أن تسلم أنت، يسلم لك دينك والفقير يتصرف. يسأل عن عقد الجمعة في المنازل، للضرورة تجوز وليس المسجد بشرط لإقامة الجمعة فيه، ليس المسجد بشرط إلا عند المالكية الذين يشترطون الجمعة المسجد، أما غيرهم وكثير من أهل العلم لا يشترطون للجمعة المسجد، لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. ولأن كعب بن مالك كان كلما حضرت الجمعة يدعو لأسعد بن زرارة رضي الله عنه، فسأله ابنه عن ذلك فقال إنه أول من جمع بنا في نقيع بني بياضة قبل أن يقدم الرسول إلى مكة، ثم إلى المدينة عفوا، ثم الضرورة تبيح ذلك، وقد وردت نصوص كثيرة في أمر الضرورات ونصوص كثيرة في رفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عشرات النصوص بل مئات النصوص. يسأل عن سجود التلاوة هل هو واجب وماذا يقال فيه؟ سجود التلاوة ليس بواجب، وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم في سورة النجم في مكة وترك السجود فيها في المدينة، وعمر قرأ على المنبر في إمرته سورة النحل فبلغ آية السجدة فنزل وسجد وسجد في المسجد، ثم جاءت الجمعة المقبلة فقرأ نفس الآية ولم ينزل ولم يسجد، وقال أيها الناس إنا نمر بالآية فيها السجدة فمن سجد فحسن ومن لم يسجد فلا شيء عليه. هذا مع ما يقال في سجود التلاوة كما يقال في أي سجدة من السجدات. لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مخصوص يقال في سجود التلاوة، إلا أن بعض العلماء لهم اجتهادات، فالشافعية يقولون يقال في سجود التلاوة، وهذا رأي الشافعية أيضا، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا تأولا للقرآن. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أني أحبك في الله شيئا. أحبك الله الذي أحببتنا له. هل دلوقتي يعني صلاة الجمعة اللي الواحد لو ما صلهاش يعني يؤثم في الوقت الحاضر اللي احنا عملناه مع الواحد ما جمعش أهله وعمل فيهم خطبة؟ لم تأثم إذا تركت صلاة الجمعة، لأن النصوص التي وردت مقيدة بالتهاون، من ترك ثلاث جمعات تهاونا طبع الله على قلبه مقيدة بالتهاون، وأنت لم تتهاون، أمر قدره الله. السلام عليكم. نعم. نعم. استغربي. أيوة نعم. هل عايزة أجمع؟ تفضلي يا أختي. السلام عليكم. عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. نعم جزاك يا شيخ. جزاك الله كل خير عنا. وجزاك. تفضل. لو سمحت بسأل والله عن عملة البيتكوين، هل حلال أم حرام؟ حرام. حرام. هذه وهمية. عملة وهمية ليس لها أصول لا في البنوك المعتمدة ولا في ولا بين الناس. نعم. أيوه طب ادعينا يا شيخ ربنا يكرمك. الله يوفقنا وإياكم. السلام عليكم. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ، رمضان اللي فات كله افطرته، كنت لسه والدة، فانا كده رمضان ايه الايام، ورمضان ده جاء عليا انا ملحقتش اقضي. عليك قضاء الايام التي افطرتيها ولو بعد رمضان ان شاء الله بعد العيد. القضاء والكفارة ولا لا؟ قضاء فقط، ليس عندنا نص يلزمك بكفارة. هناك من العلماء من يقول بكفارة إذا مرت سنة، لكن ما عندنا نص يلزمك بكفارة، إنما هو القضاء فقط لقوله تعالى في عدة من أيام أخر. طب لو سمحت عندي سؤال تاني. بعالج أسناني فباخد بنج وبنزل دم وبتعب، فده بيفطر البنج بيفطر؟ البنج الذي في الأسنان للأسنان يعني فيه الوجهان للعلماء، إذا لم يكن شيء سيدخل الجوف فلا بأس، ما إذا دخل الدماء للجوف أو دخل شيء من التوابع في الجوف يفطر، لكن لم يدخل لا يفطر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أيوة شيخ. تفضل. والله كنت من حوالي 10 سنين كده. كان من حوالي 10 سنين كده كنت لقيت من حوالي 240 جنيه كده. وبعد كده ما لقيت صاحبه. ماشي؟ ماشي. عرفتهم أم لم تعرفهم؟ كده اللي مش لابس هدوم كده. عرفتهم أم لم تعرفهم؟ والله عليه ما لقيتوش خالص. يعني أنت كنت عارف صاحبهم؟ لا مش عارف صاحبه. يعني انت وجدت من 10 سنوات 240 جنيه وبحثت عن صاحبه ولم تجده؟ استمتع به خلاص انتهى الامر. ما هو بعد الناس اللي هم من غير هدوم دول اللي هم ماشيين عن الله في الشارع دول. ايه الناس اللي مالهم يعني؟ صدقت بهم ولا ايه؟ هو ده وقف وقال لي اني ضاع مني المبلغ ده. قلت له طب استنى اجيبهم لك. على ما كده اختفى ما شفتوش تاني. يعني واحد جه قال لك انا ضاع مني 240 جنيه على مذهب تجيبهم وتيجي اختفى من أيوة. من 10 سنوات أيوة. ولم تره. ايوه فاني دلوقتي عايز ارجعهم. ارجعهم ازاي لله بقى؟ تصدق بهم عنه. ادفع قد ايه بقى؟ 240 جنيه. 240 جنيه بس؟ اي عايز زود جزاك الله خير. انا عايز ازود تاني ان شاء الله يا شيخ. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذن ساعتك يا مولانا, الإنسان بعد صلاة الفجر بعد ما يصلي الفجر نعم بينزل منه نقص من الذكر, هل هذا يؤثر على الصيام؟ قاعد السؤال إن هو بعد صلاة الفجر يعني في الصيام العضو الذكري بينزل بعض الاشياء بدون اي تداعي, فهل هذا يؤثر؟ يعني انت حصلت معاشره في الليل واغتسلت؟ لا لم يحدث اي معاشره. لم تحدث اي معاشره. اذا انت صليت الفجر وبعدين عندك مرض. العضو الذكري بينزل بعض الاشياء. العضو الذكري ينزل بعض الاشياء عن شهوه وبدفق ولا لا؟ لا بدون شهوه. بدون شهوة ولا دفق. هذا مرض لا يؤثر على صحة الصيام. نعم جزاك الله خير. طيب السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت شيخنا حضرتك في ظل الظروف اللي احنا فيها يا فندم, ينفع اصدق اطلع زكاة الفطر حاليا من الايام دي؟ يا اخي لا تطلعها الآن قبل رمضان بيومين 3 أيام أحسن لك في دينك. كلها 3 كيلو رز يعني, مش يلا تفرج الكروبات. حافظ على عبادتك. زكاة المال ممكن ظروف الفطر مثلا احنا فيها في ناس فقراء. زكاة الفطر مقيدة شوية, حافظ عليها شوية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت يا شيخ. نعم. حكم خلط الزبيب ومع البلح. طيب لو اللي هو النقع, طيب ده لو حرام لو غليته فيها حاجة؟ ده الغليان أشد. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد الأخت تسأل عن نقع الزبيب مع البلح أو التمر. ورد نهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن خلط الزبيب بالتمر أو خلط الزبيب بالرطب, كل مشتقات البلح. لكن هل هذا النهي نسخ أم لم ينسخ؟ فيرى فريق من أهل العلم أن هذا النهي منسوخ, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شيء مشابه: كنت نهيتكم عن الانتباذ في الظروف فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا. فالرسول في أول الأمر عليه الصلاة والسلام كان نهى عن الانتباذ, يعني وضع التمر مع الزبيب أو وضع التمر نقعه في الحنتم اللي هي الجرة. عارف الجرة؟ إذا كنت من بلاد فلاحين تعرفين الجرة التي تحملها المرأة على رأسها والتي تصنعون فيها المشط. الانتباذ في الجرار والحنتم والمقير الأنية المطلية بالزفت أو جزء النخل المطلي بالزفت، والنقير جزء النخل المنقور، وعن الدباء دباء القرع العسلي يفرغ ويستعمل كأنية. فهذا إذا كان هذه الأنية اسمها الظروف، الأنية يطلق عليها الظروف، كانوا إذا وضعوا فيها التمر مع الزبيب أو وضعوا فيها التمر داخلها حار فيحول الموجود بداخله إلى خمر وأنت لا تشعرين، فقد يشربه الشخص يجده خمرا ويسكر. فالنبي نهى عن الانتباذ في هذه الأنية في أول الأمر، ونهى عن الزبيب خلط الزبيب مع التمر. قال العلماء العلة واحدة، لأن هذا يقوي هذا فيسرع به إلى أن يتخمر بسرعة يصبح خمرا بصورة سريعة. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن الظروف، يعني عن الانتباذ الناقع في الأنية هذه، فانتبذوا كيف شئتم ولا تشربوا مسكرا. فقال فريق من أهل العلم هذا يشمل أيضا النهي عن خلط الزبيب مع التمر فهو منسوخ ما لم يكن مسكرا، فهذا رأي عدد كبير من العلماء، إلا أن الشافعية ما زالوا يصرون على تحريم النقع خلط الزبيب مع التمر ونقع. أما أنت تقولين إذا غليته، الغليان يساعد بسرعة على التحلل، ومن ثم قد يؤول إلى أن يكون خمرا بصورة أسرع. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. عندي ثلاث أسئلة يا شيخ. اتفضلي. السؤال الأول، لو حصل جماع ونمنا وقمنا الصبح اتطهرنا ينفع لنا صيام ولا لأ؟ ينفع لكم، ينفع الصيام. امرأة غشيها زوجها وما اغتسل حتى طلع الصبح فاغتسل بعد أذان الفجر، هل الصيام صحيح؟ صحيح، لأن الاغتسال لا تأثير له على صحة الصيام. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه، والله أعلم. نعم. السؤال الثاني، المفروض ان احنا نصلي صلاة التصبيح كل يوم اخر العشر الاخر؟ المفروض تصلي، تسأل هل المفروض أن تصلي صلاة التسابيح كل يوم في العشر الأواخر؟ ليس بمفروض ولا تصح الأحاديث الواردة في صلاة التسابيح. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة سيدي الشيخ. نعم. السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا عندك؟ أيوة يا شيخ، أنا عندي سؤالين لو سمحت. اتفضلي. الله يخليك. أنا جوزي متوفي بقاله حوالي 25 يوم، وكان في مشكلة بينه وبينه قبل ما يتوفى بشهرين. كان هو عايز يتجوز عليا ويجيب له الجوازة دي قاعدة عندي في البيت. ايه؟ فأنا رفضت، قلت له لا، قلت له انت عايز تتجوز اتجوز، أنا موافقة ومع الترصد، بس انا قلت له لا طلقني وكل واحد يروح لحاله، بس هو زعل مني. بس قعدنا شهرين على ده الحال، المشاكل بسيطه بينا وبين بعض، كان بيزعل مني يقول لي سيب البيت وامشي ما تقعديش ريحه الصابوكي، ودايما بيستفزني. بالتوصيف المذكور الاخت تسال، زوجها قبل ان يموت بشهرين حصلت مغاضبة بينه وبينها، سبب المغاضبة أنه قال سأتزوج زوجة ثانية وآتي بها في نفس بيتك، فرفضت المرأة وقالت لا أنا غير موافقة، فزعل منها. من حقك أن ترفضي، فإذا أراد أن يتزوج فلينشئ للزوجة الجديدة بيتا، والنبي قال لا ضرر ولا ضرار، وهدي محمد صلى الله عليه وسلم أن كل زوجة من زوجاته لها بيت. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. جاءت صفية للرسول لا تزوره في المعتكف، فوصلها قلبها إلى دارها، وكانت دارها قريبة من دار أسامة بن زيد، ف فلست بآثمة إذا رفضت أن يأتي الزوج بالزوجة الثانية في نفس بيتك، فلكل زوجة بيتها الخاص بها المستقل بها، والله أعلم. السلام عليكم. لو سمحت يا حضرتي الشيخ، أنا متزوجة وقدمت ومبشتغلش، وقدمت في عملة منحة كورونا وجات لي فلوس وعمري ما اشتغلت خالص، وكتبت بياناتي كلها صحيحة، يعني شغل الفلوس دي حق. عفوا، هل أنت زورتي في الأوراق؟ لا، كتبت بياناتي كلها صح وكتبت إن أنا ما بشتغلش. كتبت كل المعلومات صحيحة وكتبت إنك ما بشتغلش؟ أنا لا أعمل وأنا ما بشتغلش وعمري ما اشتغلت خالص. يعني كل المعلومات صحيحة، فجات لك معونة الكورونا، حلال لك ما دمت لم تكذبي، والقواعد انسحبت عليك، هم الذين يفحصون الورق. والفلوس الدفعات اللي وراها برضو حلال؟ ما كذبتيش، انت طلبوا منك بيانات، اديت البيانات صحيحة، ما كذبت ولا غششت. هي أصلاً تكبير نية للإمالة غير المؤقتة يعني. على العموم ما دمت كتبتي البيانات صحيحة لا تثريب عليك. أنت محتاجة ولا غير محتاجة؟ ها؟ ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ربنا يبارك فيك، معايا بعض الأسئلة، ربنا يبارك فيك. أربع أسئلة لو سمحت الشيخ، ممكن تكتبهم وتسمعهم بعد ما تجيب عليهم. طيب، حكم الميتة للحيوان المفترس، ربنا يبارك فيك، يعني لو عندي جاموسة أو بقرة وماتت، ممكن أبيعها لعالم الحيوان، مثلا للأسود والكلاب أو كده، ربنا يبارك فيك. طيب، دي السؤال الأول. السؤال الثاني، حكم البهيمة الموطوءة، هل تذبح وتحرق أم هل تباع أو تؤكل؟ يعني ممكن أكلها عشان مش عليها ذنب مثلا، ولا أبيعها في مكان بعيد؟ دي السؤال الثاني. في بقى سؤالين في زنا، ربنا يا رب يسترنا ويستر ولينا. حكم زنا المحارم، لو الولد زنا باخته البكر، هل الولد ينسب لاخته؟ عفوا، يعني خلي الاسئله الخاصه هذه، لان وان كانت لها احكامها الفقهيه صحيح، لكن احيانا الحديث في موضوع يسهل عمل هذا الموضوع، يعني كثرة الحديث في موضوع ممكن تقوي أمر هذا الفعل. فنحب أن الأسئلة التي فيها فتش عام بالحياة تصل على الهاتف الخاص، بارك الله فيك، لأن في ناس يسمعونك، في أسر محترمة وقورة تستمع، فلا نحب أن نلوث أسماعهم بمثل هذه الأشياء التي نظر حدوثها. لك سؤال خاص ممكن على الهاتف الخاص. أما بيع الحيوان الميت لمن يربون الأسود ويربون الكلاب، فالنبي نهى عن بيع الميتة. ما سألت عنه، عن البهيمة الموطوءة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول، ورد عنه القول، من وقع على بهيمة فاقتلوا واقتلوا البهيمة، لكن خبروا معلول، ومن المأخوذ على عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب، ولا أراه يثبت، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. بعد إذنك ليا سؤالين. تفضل. أول سؤال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. لو سمحت يا شيخ، كنا عايز اسال ان احنا بنعمل ختمه جماعيه مع اخويا في البيت، بس بيقرا بينا الامام واحنا بنسمع، بس مش بنخلص الجزء كله، فبنقرا الباقي منه. هذه تعتبر ختمه كامله ولا عشان فيها جزء سماعي وجزء قراءه؟ هي جزء سماعي وجزء قراءه، وانت متابع لهذا وذاك ان شاء الله، لكن اجمالي القول ينبغي أن تكون لك حزب مستقل خاص بك، ولا مانع من الأشياء التي ذكرتيها. طب سمحت سؤال ثاني. أنا رحت بيت وصليت تحت في البوابة، وصاحبة البيت قالت لي إبلة، بس اكتشفت بعد كده إن إبلة دي غلط. صلت خطأ إلى غير القبلة، الوقت انتهى ولم ينتهي؟ انتهى، وكان بالليل خلاص عد. لا إعادة عليك. لا إعادة. السلام عليكم الشيخ. نعم. دلوقتي أنا حلفت بالطلاق، قلت على الطلاق ما أكلم صديقي تاني، إيه كفارتها دي ولا؟ كفر كفارة يمين، حلف بالطلاق أن لا يكلم صاحبه مرة ثانية، وكلمه كفارة يمين. إطعام 10 مساكين، إن عجزت صمت 3 أيام، كل مسكين وجبة واحدة. السلام عليكم. عليكم السلام. من كن لو سمحت أكلم حضرة الشيخ؟ اتفضلي يا أختي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا فضلة الشيخ؟ الحمد لله، تفضلي. عندي سؤالي أن لو سمحت. سألي عما شئت. أنا عندي أختي توفاها الله من سن 17 سنة، وعلى طول يا حضرة الشيخ بشوفها في المنام إن هي طفلة، على طول أشوفها إن هي سنها صغير، وهي يعني والحمد لله على كل حال رؤيتها صغيرة. القرآن والحمد لله. عفوا عفوا، المقام ليس تفسير أحلام، لكن إجمالي القول إذا رأت الأخت أختها التي ماتت من 17 عاما وكأنها طفلة في المنام دائما، فهذه تدل على براءتها، على براءتها، لأن الطفل بريء غير مكلف، أقصد غير مكلف. السلام عليكم. عليكم السلام. يا رؤية خير إن شاء الله. نعم حضرتك، أنا عندي بس سؤالين. السؤال الأول، دلوقتي أنا جوزي يعني هو بيسيب الدين كتير، ماشي، ما بيصومش، ما بيصليش نهائي نهائي، ما بيصومش شهر رمضان الكريم ده، ما صامش فيه ولا يوم. خلاص هتجيبي بقى كل البلاء. هو دايما، هو دايما حضرتك عنده شك دايما ان انا معايا فلوس، ودايما عنده شك ان انا الان لا يصلي، فهو لا يصلي، عايز يدخل نفسه في كل حاجه، كل حاجه يعني مثلا ايه، بتبحث عن ايه، سايبه الاصل وتتركي يا اختي. نعم. انت الان تتركين الاصل وتذهبين للفرع. زوجها نعم. على ما قالت هي، زوجها يسب الدين ولا يصلي ابدا ولا يصوم ابدا، وشكك فيها، ما الذي ابقاك معه؟ طيبون للطيبات والطيبات للطيبين. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. فالقنوت دلوقتي، القنوت في الصلوات الخمس، يعني لو دلوقتي انا قنت مثلا صلاه الفجر وجيت صلاه الظهر يعني ما قنتش يعني لظروف ما، او صلاه المغرب ما قنتش، قنت في بعض الصلوات دون بعض، لا باس بذلك. قنت بعض. القنوت في النوازل شيء مستحب، اذا فعلته تثاب وتؤجر، وان لم تفعله لا شيء عليك. فإن قنت في بعض الصلوات وتركت القنوت في آخر في صلوات أخرى لا بأس. السلام عليكم. نعم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. نعم. أنا متجوزة زوجة ثانية. نعم. متجوزة زوجة ثانية. متجوزة زوجة ثانية. لو سمحت أتكلم مع حضرتك خاطر، مش عارفة أتكلم عن العمد. نعم. خلاص خذ الرقم اللي خلاص تكلمنا عليه، مش مشكلة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ مصطفى، الله يبارك فيك. وحياك. الله يحفظك يا رب ويبارك فيك. شيخنا احنا كنا موجودين طبعا، عايشين في المملكة العربية السعودية في المدينة المنورة، وكانت زوجتي يعني كنت عايز اخليها تحج العام اللي فات، العام المصرم يعني، فروحنا الحج خلفة يعني ما قدرتش اروح عن طريق حملة، رحنا عدينا من الميقات اللي هو طبعا ميقات أبيار علي، ومرينا من هناك. طبعا هي نويت الحج والإحرام، وأنا نويت الإحرام، لكن كنت باللباس العادي، العادي اللي هو البنطلون والقميص وكده، فعليا لا يعني عفوا يعني الله. أنت أهللت من الميقات بملابسك؟ نعم. يعني قلت لبيك اللهم لبيك من أبيار علي من الحليفة؟ نعم. بملابسك نعم. نية الإحرام ولكن مع بملابسي اللي هي البنطلون والقميص. المشكلة بقى كملت الحج ولا ايه؟ طبعا كملت الحج. يبقى اذا انت ارتكبت الان محظورا من محظورات الإحرام ولبس المخيط. إذا أللت من الميقات وأنت لابس المخيط تكون ارتكبت محظورا. كفارة ارتكاب هذا المحظور إحدى ثلاث: إطعام ستة مساكين ستة، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام. بأيها فعلت فلا جناح عليك وحجك صحيح. السلام عليكم. لا حضرتك يا شيخ. الحمد لله. بقول حضرتك يا شيخنا، ايه حكم الصيام بعد صلاة الوتر في صلاة العشاء؟ حكم القيام؟ ايوه يعني انا مثلا صليت القيام وعايز ازيد صلاة بعد صلاة الوتر، وصليت الوتر يعني اوتر ثم اراد ان يصلي. تمام. صلي مثنى. وهذا رأي الاكثرين. هناك رأي اخر يقول أنك تصلي ركعة واحدة تضم إلى الوتر الأول، وتكون المسألة اسمها مسألة شفع الوتر، وبعدها تصلي ما شئت وتوتر في النهاية. لكن هذا القول ما وجدته ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما الذي ورد عن الرسول أحيانا أنه أوتر ثم صلى ركعتين بعد ذلك، فعلى ذلك الذي أوتر مع الإمام أوتر مع الإمام بعد ذلك بدأ له أن يصلي مثنى، وإن كان يعلم أنه سيصلي فعليه، لكن يعلم أنه سيصلي بعد، من الممكن بعد أن يسلم من الإمام يأتي بركعة هو حتى تكون شفعا له، ويصلي ما شاء من الليل ويؤتر في النهاية، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، كنت عايز اسال، انا نسيت نسيت السجده في اول ركعه في صلاه الظهر، اقدر الركعه دي ازاي؟ نسيت سجده في صلاه الظهر في اول ركعه، تاتي بركعه جديده كامله بعد ان تنتهي صلاتك. يعني هي ما تذكرت إلا في أواخر الصلاة أنها نسيت سجدة في الركعة الأولى، عليه نسيت ركنا ومضى زمنه، تأتين بركعة جديدة وتسجد للسهو. وبالله التوفيق. السلام عليكم. نعم. انا في واحد معايا في الشغل اعطاني مبلغ، احنا عندنا مائدة للرحمن في البلد، فاعطاني مبلغ وقال لي اديها للمائدة اللي عندكم اللي بتعملوها في البلد، الا اني عاوز اخد مبلغ من الفلوس دي اوزعه لله، هل يجوز ولا لا يجوز؟ رجل اعطاك مالا للمائدة التي تعملونها في بلدكم، وانت تريد ان تأخذ من هذا المال مالا تعطيه للفقراء، لا يجوز لك، لأن يعني الفقراء مصارف للزكاة، لكن هذه المائدة لا تصلح أن تكون مصرفا للزكاة، فأنت تضع المال في المائدة، لأن يعني المائدة في احتياج ووصاك بذلك، فلا تخن الأمانة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابن الشيخ، السؤال بتاعي بالنسبة للعقيق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك ماذا؟ بالنسبة للعقيقة يا سيدنا الشيخ. سؤالك بالنسبة للعقيقة، ما شأنه؟ عندي اثنين اخوات يشتركوا في عقيقة جهة واحدة. نعم. اثنين اخوات يشتركوا في عقيقة واحدة جهة واحدة. هل اثنين اخوات يشتركوا في عقيقة واحدة؟ بقرة يعني ولا ماذا تعني؟ بقرة ممكن. سبعان للولد، سبعان لكل ولد، يجوز لولدين عند عدد من العلماء أن يشترك في عقيقة كل ولد تتمثل في بقرة، كل ولد سبعان منها لا بأس، قياسا على الأضاحي وقياسا على دماء التمتع في الحج واتباعا لأثر ابن سيرين أنه عق عن بنيه بجزور عن أنس عق عن بنيه بجزور والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا الشيخ مصطفى. اتفضل فضيلتك. عندي سؤالين بس. السؤال الأول، كنت جبت الوالد والوالدة للحج فأخذتهم من المكان اللي أنا فيه وعدينا على الميقات، فكان الكلام ده يوم 25 ذو القعدة، وراحوا على الميقات وبدون إحرام طبعا هم وحدوا، لكن لما سألت فناس قالت لي عليك دم وناس قالت لي تدفع فدية. يعني أبوك وأمك ذهب إلى الميقات وأنت ماذا صنعت أنت؟ هو أنا رجعت مرة تانية ورحت أحرمت ودخلت. يعني المشكلة في أمك وأبيك، أو على الأصح نعم. في أبيك الذي أحرم من الميقات بملابسه. الله نعم. عليك أحد على الوالد أحد هذه الأشياء الثلاث: إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام، أيها أرفق بك افعله، والحج صحيح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا فضيلة الشيخ. الحمد لله. أنا سمعت رسالة لبعض المراكز الشرطة وقلت إن أنا أطلع رشوة، وأنا كنت على حق. نعم. حكمي إيه؟ عفوا. رحت مراكز الشرطة وكنت أعمل بلاغ. وأنا على حق، وده وصلت إن أنا أطلع رشوة. حكم الرشوة دي إيه؟ أنت تعمل بلاغ وأنت على حق لا تأخذ حق غيرك. وأعطيتهم فلوس. الرشوة هي ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق، أما ما كان حقا لك ويعرقله موظف حتى تدفع له مالا فإثمه على نفسه. نعم نقاوم قدر الاستطاعة، لكن إذا عجزنا إثمه على نفسه. حاضر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم أسيدنا، صلاة الجمعة التي تقام في البيوت، بيوت المسلمين أو في ساحة أو في قطعة أرض أو كلام أو من هذا القبيل، هل تصح أم لا؟ صلاة صحيحة. لا يشترط عند الأكثرين المسجد لإقامة الجمعة فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. أما المالكية هم الذين يضيقون في هذا الباب، قد تقدم الجواب على هذا السؤال في مطلع هذا المجلس. وفقنا الله إياكم لكل خير، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. هذا وبين يدي الختام، أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها منارة خير وبركة ورشد على الإسلام والمسلمين. بارك الله فيها وفي أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله والإكثار من الدعاء في هذه الأيام الطيبة المباركة، وأن يحفظ ربنا بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.